أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد. الباب الخامس من كتاب مغني اللبيب هو ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. طيب، أحيانا نجد كلمة أو نجد أسلوبا في الكلام نتكلم به ونطلب الإعراب، فتجد المعرب ينظر إلى اللفظ لا ينظر إلى المعنى، أو ينظر إلى المعنى لا ينظر إلى اللفظ، أو يقول من جهة كذا فيأتيه الإعراب من وجه آخر. فما هي الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من أجلها؟ قال مثلا، قال هي 10. الجهة الأولى أن يراعي المعرب ما يقتضيه الظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك. يعني الطالب ينظر إلى القواعد ولا ينظر إلى المعنى. وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه. أول شيء أن تفهم المعنى، لأن الإعراب فرع عنه، مفردا أو مركبا. ولهذا لا يجوز إعراب فواتح الصور. لهذا السبب نقول مثلا ألف لام ميم. طيب، ما إعراب ألف لام ميم؟ نقول لا إعراب لها. لماذا لا؟ قال أولا نعرف معناها. إذا فهمنا المعنى انتقلنا إلى الإعراب، فالمعنى ليس بواضح. طيب، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ وإن كانت اسما فهل هي ما معناها؟ هل هي مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف؟ طيب، وإن كانت حرفا فما المقصود بها؟ هل المقصود هي الحروف التي يتكلم بها العرب، أو المقصود أسماء للملائكة، أو المقصود؟ درسنا هذا في بداية التحليل والتنوير في المقصود بالحروف المقطعة. فهنا يقول لهذا السبب نحن نتوقف عندها، لأن المعنى ليس مفهوما أو ليس واضحا، ليس بينا لنا، فلا نستطيع الإعراب. ولهذا لا يجوز إعراب فواتح الصور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. ولقد حكي لي أن بعض المشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت المفصل. حكي ويقول أخبرني بعض الطلاب أن بعض مشايخ الإقراء، بعض مشايخ الذين يعلمون الناس، أعرب لتلميذ له بيت المفصل لا يبعد الله التلبب والغارات إذا قال الخميس نعم. فقال نعم حرف جواب، ثم طلب محل الشاهد في البيت فلم يجداه. فظهر لي حينئذ حسن لغة كنانة في نعم الجوابية، وهي نعم بكسر العين، وإنما نعم هنا واحد الأنعام وهو خبر لمحذوف، أي هذه نعم وهو محل الشاهد. يعني يريد أن يقول نعم لا يبعد الله التلبب. التلبب هو هو لبس السلاح للقتال. والغارات، الغارات هي ماذا؟ هي الهجوم على العدو. ولا يبعد الله، يعني اللهم لا تحرمنا من هذا. هذا دعاء، اللهم لا تحرمنا من لبس ماذا؟ هو يريد أن يقول اللهم لا تحرمنا من لبس السلاح ومن الهجوم على العدو. طيب، إذا قال الخميس نعم. طيب، الخميس هو الجيش، فهمنا؟ فنعم هو قرأها نعم، فلم ندري ما هذا. يعني اللهم لا تحرمنا من القتال ومن الهجوم عندما يقول الجيش نعم. عندما يقول الجيش نعم ماذا؟ يعني نعم ما يعني، على أي معنى؟ تفهمني؟ فقال ولو نظر هذا القائل قبل أن يتكلم إلى المعنى ولم يجد لها معنى، ف ففي هذا الحال سيقول إذا قال الخميس نعم يعني هذه نعم، ونعم هنا ليس حرفا للجواب، فهمنا؟ أو نعم ليس حرفا للجواب، بل المقصود نعم واحدة الأنعام. طيب يعني إذا يعني اللهم لا تحرمنا من القتال والهجوم عندما نرى الغنائم، يعني عندما نرى الغنائم فنذهب لنأخذها. طيب فهي خبر نعم خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه نعم. وسألني أبو حيان وقد عرض اجتماعنا، يعني قد حدث لنا اجتماع يوما، سألني على ما عطف بحقلد من قول زهير تقي نقي لم يكثر غنيمة بنهكة ذي قربى ولا بحقلد. طيب سألني على ما عطف بحقلد، جيد، هذا كلام من؟ كلام أبي حيان لابن هشام. قال على ما عطف بحقلد، قال ابن هشام فقلت له حتى أعرف ما الحقلد، يعني قبل أن أتكلم لابد أن أقول ما معنى حقلد. فنظرنا إلى كلمة حقلد فإذا هو السيء الخلق، فقلت هو معطوف على شيء متوهم، إذ المعنى ليس بمكثر غنيمة، إذ المعنى هنا ينبغي ليس، هو قال ليست بمكثر غنيمة، فاستعظم ذلك، استعظمه يعني ظنه عظيما، فهمنا؟ قال المعنى أن هذا الرجل تقي نقي لم يكثر غنيمته بنهكه أموال ذوي القربى، يعني لا يزيد ماله بأخذ أموال ذوي القربى، ولا بحقلد، يعني ولا بسيء الخلق. طيب فبحقلد مجرور معطوف على ماذا؟ ليس على تقي نقي لأن هذا مرفوع، فعلى ما عطف؟ فقال نظرنا إلى كلمة حقلد فإذا معناه سيء الخلق، يعني فليس هو بسيء الخلق، فقلت هو معطوف على شيء متوهم، إذ المعنى ليس في قوله لم يكثر غنيمة، المعنى ليس بمكثر غنيمة ولا بحقلد، فتكون معطوفة على بمكثر مقدرة. فاستعظم ذلك، يعني فقال هذا جيد، يعني هذا شيء عظيم. قال هنا، وطبعا كما قلنا كان بين أبو حيان هو شيخ لابن هشام ليس مطلقا، هو قرأ عليه قصيدة، قرأ عليه ديوانا، وكان كان ابن هشام يرى أبا حيان له علم في البيان في البلاغة ليس في النحو، فكان أحيانا يعني يأخذ عليه الملاحظات في النحو كما رأينا كثيرا في أكثر من موضع، وهو يأخذ الملاحظات على أبي حيان، وكان بينهما يعني خلافات في مسائل بيانية، ولهذا السبب كان يأخذ عليه. قال هنا، قال الشلوبين حكي لي أن نحويا من كبار طلبة الجزولي سئل عن إعراب كلالة من قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فقال قال النحوي أخبروني ما الكلالة. وهذا سؤال طيب، أن لا ندخل في الإعراب حتى نفهم المعنى، فإن فهم المعنى تبين الإعراب. فقال أخبروني ما الكلالة، فقالوا له الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما على ولا ابن فما سفل، يعني ورثة ليس فيهم مذكر، ليس فيهم أب ولا ابن فما على أو ما سفل. طيب، فهذا رجل يورث كلالة، يأتيه ترثه البنات لا يرثه رجل، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فأخبروني ما الكلالة، قالوا له الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما على ولا ابن فما سفل. قال فهي إذن تمييز، يعني يورث كلالة تمييز. وتوجيه قوله أن يكون الأصل وإن كان رجل يرثه كلالة، توجيه القول يرثه كلالة. طيب، ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فارتفع الضمير واستتر، ثم جيء بكلالة تمييزا. ولقد أصاب هذا النحوي في سؤاله، يعني هو سؤال طيب أن يسأل ما الكلالة قبل أن يتكلم فيها بإعراب، وأخطأ في جوابه، يعني هو سؤاله جيد ولكنه هذا نقول إن أصل الكلام يرثه كلالة. ثم حذف ثم أو يرثه الورثة كلالة، هكذا جعله. ثم حذف الفاعل وبني الفعل لغير الفاعل فأصبح يورث، فجعل كلالة تمييزا. طيب، قال ابن هشام هذا وجه الذي تكلم به النحوي. قال ولكن هناك اعتراض عليه، لأنه فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف لأجله. قال لو قلنا إن كلالة تمييز من الفاعل، نقول إن الفاعل حذف لإبهامه أو لعدم ذكره. نحن قلنا مثلا يكتب زيد واجبه، فإذا حذفت زيد لا تقل يكتب واجبه، لأن الهاء ستدل على المحذوف، يكتب واجبه، بل قل يكتب الواجب، لأنه لو بقي للمحذوف أثر بعود ضمير عليه أو كذا، فإذا ليس بمحذوف، نحن حذفناه للجهل به أو للعلم به أو للخوف منه أو عليه للأسباب المشهورة، فحذفه هنا يناقض ذكر شيء يدل عليه. قال فذكره كلالة تمييزا من الفاعل والفاعل محذوف، فهذا يشير إليه. فقال هذا ليس بصحيح، فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف لأجله، وتراجع عما بنيت عليه الجملة من طي ذكر الفاعل. فهمنا؟ ولهذا لا يوجد في كلامهم مثلا ضرب أخوك رجلا. طيب، يعني ضرب فعل وأخوك نائب فاعل. طيب، ورجلا تمييز للفاعل المحذوف. قال لا يجوز هذا. نعم، ضرب رجل، نعم، و نعم ضرب زيد أخاك، فحذفنا زيدا فقلنا ضرب أخوك نائب فاعل، ثم جاء بكلمة رجلا تدل على أو تمييز للفاعل المحذوف مثلا. أما قراءة من قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قال بفتح الباء، فالذي سوغ فيها أن يذكر الفاعل بعدما حذف أنه إنما ذكر في جملة أخرى غير التي حذف فيها. طيب، في جملة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح بالبناء للفاعل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فرجال فاعل ليسبح، ولكن قرئ يسبح بالبناء لغير الفاعل، يسبح له فيها بالغدو والآصال، فما إعراب رجال؟ قالوا هذه جملة جديدة، فاعل لفعل محذوف تقديره يسبحه رجال، يعني يكون هكذا يسبح له فيها بالغدو والآصال، فيأتي سؤال من يسبحه فنقول يسبحه رجال، فهذه جملة جديدة. ف فرجال هنا ليس تمييزا بل هو فاعل في جملة أخرى. وكإعراب هذا المعرب لكلمة كلالة كلالة تمييزا قول بعضهم لحظة هنا نقوله جيد جميل إذن أولى أن تكون حالا أو أقرب. قال وكإعراب هذا المعرب كلالة تمييزا قول بعضهم في هذا البيت يبسط للأضياف وجها يبسط للأضياف وجها رحبا بسط ذراعيه لعظم كلبا. يبسط للأضياف وجها رحبا يعني هذا الرجل يبسط وجهه لضيوفه يعني يتبسم ويبش في وجوههم. بسط ذراعيه لعظم كلبا مثل الكلب عندما يمد ذراعيه للعظم. طيب قال هنا إن الأصل كما بسط كلب ذراعيه يعني يبسط للأضياف وجها رحبا كما بسط ذراعيه لعظم كلبا. كلبا لماذا جعلها بالفتح؟ ثم جاء بالمصدر وأسند للمفعول بسط ذراعيه. بسط مفعول مطلق وذراعيه مفعول به لبسط. جيد بسط ذراعيه جاء بالمصدر وأسند للمفعول فرفع ثم أضيف إليه. طيب أضيف إليه لأن بسط مصدر وذراعيه ولكن كيف نعم نعم هو يقصد يقصد أن كلمة بسط هنا مصدر يعمل عمل الفعل. جيد وذراعيه وجعله يعمل عمل الفعل ثم بناه للمجهول وجعل ذراعيه نائبا عن الفاعل فهي مرفوعة. ذراعيه نائب فاعل مرفوعة ولكن لما أضيفت إلى بسط صارت مجرورة في اللفظ فهي مجرورة لفظا مرفوعة محلا. طيب وأسند جيء بالمصدر وأسند للمفعول وهو كلمة ذراعيه فرفع يعني رفع المفعول محلا يعني وإلا فهو مجرور لفظا. يعني فرفع يقصد الذراعين ليس البسط. نعم قال ثم أضيف إليه ثم جيء بالفاعل تمييزا. أين الإشكال؟ الإشكال في كلمة كلبا لأن كلبا هو الفاعل وجاء منصوبا. لو قال مثلا كما بسط ذراعيه لعظم كلب خلاص لا إشكال. كما قال بسط ذراعيه لعظم كلب فيكون كلب فاعلا وذراعيه مفعول فهمنا وأضيف المصدر إلى مفعوله، ولكنه نصب كلبا، فماذا نقول؟ نقول بتقدير أن بسطة عملت عمل المبني للمجهول، وذراعيه صار نائبا عن الفاعل في التقدير وهو مضاف إليه في اللفظ، وكلمة كلبا ذكرت بعد ذلك منصوبة على التمييز. فهمنا؟ قال هذا أيضا قاله قائل. قال ابن هشام والصحيح عندي عند البحث، قال الصواب أن الآية في كلمة كلالة ليست تمييزا. ماذا نقول؟ قال أصل التركيب إن كان رجل يورث ذا كلالة، يعني هو صاحب كلالة، صاحب كلالة يعني حذف مضاف هنا. تمام، أي ذا كلالة بتقدير مضاف، وهو إما حال في هذا الحال، يعني إذا كنا رجل يورث ذا كلالة يعني صاحب كلالة، فيكون حالا من ضمير يورث، فتكون كان هنا ناقصة، ويورث هو الخبر، يعني إن كان رجل كان رجل كان ناقصة، ورجل اسمها، ويورث هذا خبرها، وكلالة حاله. فهمنا؟ نعم. تمام، او نقول كان تامة، فيكون رجل فاعل لها، ويورث عليكم السلام ويورث صفة للفاعل، لان الجمل بعد النكرات كما قلنا صفات. جيد. ومن فسر الكلالة بالميت الذي لم يترك ولدا ولا والدا فهي ايضا حال او خبر، لكن لا يحتاج الى تقدير مضاف. فهمنا؟ ومن فسرها فسر كلالة بمعنى قرابة فهي مفعول لأجله، يورث كلالة يعني يورث قرابة يعني لأجل القرابة، فهي مفعول لأجله. أما البيت فتخريجه على القلب، يعني أنه حدث قلبه، وأصله كما بسط ذراعاه كلبا، ثم جاء بالمصدر وأضيف للفاعل المقلوب عن المفعول، وانتصب كلبا على المفعول المقلوب عن الفاعل. هذا بعيد جدا، ولكن قلنا من قبل في النحو إنه يجوز لنا نصب المفعول نصب الفاعل ورفع المفعول به، والمسألة سماعية، فنقول كسر الزجاج الحجرة، وقطع الثوب المسمار، والمسألة كما قلنا في الألفية قلنا هي مسألة سماعية، فلا نقولها في كل كلام. فهو هنا قال تخريج البيت هنا بدلا من أن نقول كلبا هو تمييز، نقول إن أصل الكلام بسط ذراعاه كلبا، على أن ذراعاه مفعول وكلبا فاعل، ولكن عكس فيهما كما كنا كسر الحجر كسر الزجاج الحجر، والأصل الحجر هو الذي كسر، فحدث قلب هنا يعني في الإعراب. ثم جعل الفاعل الذي هو ذراعاه مضافا إليه، فهمنا؟ وكلبا هي الآن مفعول به على تقدير القلب. فهمنا؟ على تقدير أنه قلب عن الفاعل، وهكذا. ثم قال ابن هشام ومثل هذا كثير، أن يقع الطالب في إشكال بسبب أنه لم يفهم معنى الكلام بالضبط. إن كان رجل يورث كلالة، طيب ما معنى يورث كلالة؟ هل يورث وهو كلالة؟ يعني هذا الرجل كلالة، يعني ليس له أب أو ابن، هذا المعنى يورث كلالة، أو هذا رجل يورث وهو ذا كلالة، هو صاحب قوم ليس لهم رجال، أو كلالة بمعنى قرابة، يعني يورث قرابة، يعني يورث يعني يرثه الوارثون لأجل القرابة. قال كلمة كلالة ومعناها هو سيحدد الإعراب، سيحدد المقصود، هل قصدت هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى، فهو حال أو هو مفعول لأجله، وهكذا بسبب التركيب. قال هنا وها أنا مورد بعون الله تعالى أمثلة متى بني فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر في موجب المعنى حصل الفساد. أنا سأعطيك هنا أمثلة، إذا نظرنا إلى الظاهر ولم ننظر إلى أصل المعنى يحصل فساد من جهة المعنى. الظاهر رجل يورث، يورث صفة لرجل أو هي خبر اللي كان، إذا كانت كان ناقصة كلالة تمييز، هذا ظاهر ومقبول من جهة الظاهر، ولكن يقول هنا كيف يعد تمييزا في هذه الجملة من جهة المعنى؟ نقول هو تمييز للفاعل المحذوف. قال إذا كان الفاعل محذوفا كيف تذكر له تمييزا؟ طيب قد يرد عليه رد ويقول نعم لا بأس، هذا إجمال ثم تفصيل، يعني نحذفه لأجل الإجمال فينتبه السامع فنفصل، كما هو كثير في باب البدل وفي غيره، أن تأتي بكلام مجمل ثم تأتي بتفصيل. جاء الطلاب زيد وعمر وخالد وسعيد، فقلت الطلاب ثم جئت بتفصيل هذا. طيب قال هنا أحد هذا، قال وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربين فيه وهم بهذا السبب، وسترى ذلك معينا. أحدها قول الله تعالى في قصة شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أن نترك، وذلك باطل، لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك، والمعنى أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. طيب يعني جاءهم شعيب عليه السلام يأمرهم بماذا؟ يأمرهم بشيئين، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، وأوفوا الكيل والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم كما ذكر في آيات أخرى. فقالوا مستهزئين بشعيب، أنت تصلي وأنت رجل ذو دين، أصلاتك يعني دينك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هل هذا معقول أن صلاتك تنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طيب قال نفعل في أموالنا ما نشاء ليس معطوفا على أن نترك. طيب لأنك لو عطفته على أن نترك يكون المعنى صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. طيب نحن بكل حال نفعل ما نشاء، فهل صلاتك تأمرنا أن نفعل ما نشاء؟ نحن نفعله. طيب فإذا قال هو أن نفعل هذا ليس معطوف على أن نترك، بل معطوف على مفعول نترك وهو ما، يعني أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا. فهمنا؟ هذا هو. لأن شعيبا لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، بل أمرهم أن يفعلوا ما يأمرهم هو به، ما أمر الله تعالى به. فهمنا؟ والمعنى أن نترك أن نفعل. طيب نعم هناك قراءة أخرى هي تشاء، وفي هذا لا إشكال، أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء. قال نعم من قرأ تفعل وتشاء بالتاء لا بالنون فالعطف على أن نترك. وموجب الوهم المذكور أن المعرب يعني ما سبب هذا الإشكال؟ سبب هذا الإشكال أن المعرب عندما يرى أن نترك ويرى بعده أن نفعل يظن في الظاهر أن أن نترك معطوف على أن نفعل. موجب الوهم أن المعرب يرى أن والفعل مرتبين وبينهما حرف العطف، فيظن أن المصدر المؤول معطوف على المصدر المؤول. ونظير هذا سواء أن يتوهم في قوله لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء، لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع طيب القتال وأشهد الهيجاء. طيب معنى هذا الكلام لن حرف نفي وأدعى هذا هو الفعل المنفي، وما رأيت أبا يزيد مقاتلا هذا زيادة اعتراض، يعني إذا رأيت أبا يزيد مقاتلا لن أدع القتال. جميل، لن أدع يعني أنا أرى هذا الرجل الشجاع مقاتلا فأنا أتشجع مثله ولن أترك القتال. وأشهد الهيجاء، فأشهد هنا منصوب، أشهد منصوب، يظن الظان أنه معطوف على أدع، إذن لن أدع القتال ولن أشهد الهيجاء، وهذا فيه تناقض، لأن لن أدع القتال بمعنى لن أتركه، ولن أشهد الهيجاء معناه لن أذهب إلى القتال، فكيف لن أترك القتال ولن أذهب؟ تفهمني؟ فالظاهر هنا أن الفعلين، أن الفعل الثاني أشهد معطوف على أدع، فهمنا؟ لأن الطالب حين يرى فعلين مضارعين منصوبين يظن أن الثاني معطوف على الأول. وقد بينت في فصل لما أن ذلك لما أن ذلك خطأ، وأن أدعى هنا منصوب بلن، وأشهد معطوف على القتال، لن أدعى القتال وأنا أشهد الهيجاء. تفهمني؟ أشهد هنا ليس معطوفا على أدعى، لأننا لو عطفناه عليه حدث تناقض، فيكون المعنى ماذا؟ لن أترك القتال وأنا سأشهد الهيجاء. الثاني قول الله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، فإن المتبادر تعلق من بخفته، من ورائي متعلق بخفته، وهو فاسد في المعنى، والصواب تعلقه بالموالي لما فيه من معنى الولاية، أي خفت ولايتهم من بعدي وخفت سوء خلافتهم، أو بمحذوف هو حال من الموالي، يعني خفت الموالي حال كونهم من ورائي، أو مضاف إليهم أي الحال مضاف، يعني خفت الموالي كائنين من ورائي، أو فعل الموالي من ورائي، يعني خفت فعل الموالي من ورائي، وهكذا. طيب جيد، دخل زيد وقعد على الكرسي، أو قعد زيد ومثلا تكلم على الكرسي، فالظاهر أن على الكرسي متعلق بقعد ليس متعلق بدخل، تفهمني؟ فقد يظن ظان أنه تعلق بدخل فنقول ليس كذلك. هنا أيضا يقول خفت الموالي من ورائي، هل المعنى أنا خفت من ورائي، خفت من ورائي، أو خفت الموالي الذين يأتون من ورائي؟ فهذا هو، فقال المتبادر أنهم يقولون من ورائي جار ومجرور يتعلق بخفته، والحقيقة أنه لا يتعلق بخفته، يتعلق بالموالي، لأن الموالي فيها معنى الموالاة، فيها معنى التولية، أو هو حال من الموالي، يعني حال كونهم من ورائي، تفهمني؟ أو متعلق بفعل محذوف، يعني خفت فعل الموالي من ورائي، يعني فعلهم ورائي، فهمنا؟ وهكذا. أما من قرأ خف قال هنا بفتح الخاء وتجديد الفاء وكسر التاء، طيب، والمعنى وإني خفت الموالي من ورائي، يعني الأولاد الذين يأتون من بعدي سيكونون قليلين. خفت الموالي، خفت الموالي تكون فاعلا من ورائي، فمن هنا متعلقة بالفعل المذكور على هذه القراءة. واضح؟ نعم. وهكذا. الثالث قول الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال الظاهر أن إلى أجله متبادر إلى العقل، أنه متعلق بتكتبوه، يعني تكتبوه إلى أجله. وهذا فاسد من جهة المعنى، لأنه لا يمكن أن تكتب كتابة مستمرة إلى موضع إلى أجل الدين. يعني أنت تأخذ دينا ترده بعد شهر، فأنا سأستمر في الكتابة شهرا حتى نهاية الدين، هذا ليس مقصودا. بل المقصود ماذا؟ أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا حال كونه أو مقدرين كونه إلى أجله. فإن المتبادر تعلق إلى بتكتبوه، وهو فاسد لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين، وإنما هو حال أي مستقرا في الذمة إلى أجله. ونظيره قول الله تعالى: فأماته الله 100 عام، أماته الله 100 عام، فلأن المتبادر انتصاب 100 بأماته، يعني أماته 100، وذلك ممتنع مع بقائه على معناه الوضعي، لأن الإماتة سلب الحياة، يعني هذا لا يصح بتقدير أن أمات بمعنى أخذ الروح، لأن أخذ الروح يؤخذ مرة لا يؤخذ خلال 100 سنة على أصل معنى الإماتة، لأن الإماتة سلب الحياة وهي لا تمتد. والصواب أن يضمن أماته بمعنى ألبثه، فكأنه قيل ألبثه الله بالموت 100 عام، وحينئذ لا يتعلق به الظرف بما فيه من المعنى العارض له بالتضمين. إذن لا يتعلق بأمات، سيتعلق بالفعل الذي هو جاء أمات في موضعه، أي معنى اللبث لا معنى الإلباث، لأنه في الإماتة، لأنه كالإماتة في عدم الامتداد أيضا، لأن اللبث في مكان لا يمتد، تفهمني، بل يتعدد أو يتكرر، هذه مسألة يعني. فلو صح ذلك لعلقناه بما فيه من معناه الوضعي، ويصير هذا التعلق بمنزلته في قول الله تعالى: قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. طيب من أين جئنا بالإلباث؟ بلبث من الفعل الذي جاء بعده. وفائدة التضمين أن يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتين، يدلك على ذلك أسماء الشرط والاستفهام وهكذا. نظيره أيضا، نعم، جيد، أسماء الشرط والاستفهام تدل على شيئين في معنى واحد، لأن من مثلا تدل على العاقل وفي نفس الوقت تدل على الشرط، فهي تتضمن، يقولون اسم للعاقل مضمن معنى الشرط. ونظيره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. لا يجوز أن يكون أن يتعلق حتى يكون لا يتعلق بيولد، لا يجوز أن يعلق حتى بيولد، يوجد باء هنا، لأن الولادة لا تستمر إلى هذه الغاية، بل الذي يستمر إليها كونه على الفطرة، فالصواب تعليقها بما تعلقت به على، وأن على متعلقة بكائن محذوف منصوب على الحال من الضمير في يولد، ويولد هو خبر لكل، يعني كل مولود يولد على الفطرة، وحتى هنا متعلقة بماذا؟ بكلمة كائن محذوفة منصوبة على الحال، يعني يولد على الفطرة، يولد كل مولود يولد كائنا على الفطرة، أو يولد على الفطرة حتى على الفطرة كائنا، يعني مستمرا حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وهكذا. تمام؟ طيب نقف عند هذا الدليل أو عند هذه المسألة، وبقيت لنا مسائل أيضا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يخبر فيها أن النظر إلى اللفظ بدون النظر إلى المعنى قد يفسد الإعراب وقد يقع الاعتراض على المعرب من جهته. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.